أيها المؤمنون، نحن نعيش في هذا العصر انفتاحا عالميا وثروة معلوماتية وتقنيات حديثة لها آثار خطيرة على شبابنا وفتياتنا الذين هم عماد الأمة وسبيل نهضتها، وهم زينة حاضرها وأمل مستقبلها. ولذا وجهت لهم سهام عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وأخطرها وأكثرها ضررا الإنترنت، مع ما فيه من المنافع الدينية والدنيوية. تلكم الشبكة العنكبوتية التي يبثون من خلالها ما يشاءون ويشوهون صورة الخير وأهل الخير ويدسون السم بالعسل. لقد أصبح الإنترنت شرا مستطيرا وبلاء خطيرا ومعولا هداما للدين والأخلاق والقيم. لقد ضيع أوقات كثير من الشباب والفتيات إلا من رحم الله وجرهم إلى مستنقع آسن من الفوضى والانحلال، والبعض منهم غرقا لا يدركون عواقب الأمور ومآلاتها. ولذا فمعظم المستخدمين له من فئة الشباب والفتيات يرون أن في الإنترنت وسيلة للهرب من المشاكل اليومية، وأصبحت إغراءات غرف الدردشة وتصفح الإنترنت لأبناء هذا الجيل لا تقاوم، وقد تصل بالفعل إلى حد الإدمان. وقد ساعد على ذلك الفراغ العاطفي عند بعضهم وفراغ الوقت عند أكثرهم. وقد ثبت من خلال دراسات كثيرة أن خطر الإنترنت أشد على بعض الفئات من خطر الحروب والكوارث، لأن العدو في الحروب واضح ظاهر يقاوم بكل وسيلة متاحة، أما خطر الإنترنت فيكمن في كون العدو خفيا غير معروف، ولذا يصل إلى مبتغاه دون مقاومة تذكر. عباد الله، لقد تحولت شبكة الإنترنت إلى ساحة فيها معركة شرسة تستهدف أجيال الغد في ترويج كل قبيح ونشر الإباحية وذبح الأخلاق. لقد أفسدت بعض المواقع في هذه الشبكة في وقت قصير ما لا يحصيه إلا الله، فهذا شاب يقع في شراك مخادعة تغريه حتى تفضحه وتهتك أستاره وأسراره، وهذه فتاة تقع ضحية لشاب يبتزها حتى يوقعها في حبائله ثم يرميها كما يرمي لباسه، وهذه فتاة تنخدع بإغراء شاب وتعطيه أسرار بيتها فيفضحها ويعلن ذلك لأهلها وزميلاتها، وتلك فتاة تعقد صداقة عن طريق الإنترنت مع فتاة أخرى تنتهي هذه العلاقة بخلاف وخصام وعداوة جعلت كل واحدة تنتقم من الأخرى بنشر صورها وأسرارها للآخرين والأخريات، وغير هذه الوقائع كثير. وقد كثر الطلاق وتفاقمت الخلافات الزوجية وتحطمت العلاقة بين الزوجين بعد حدوث الشكوك والوساوس نتيجة لما يطلع عليه كل واحد منهما من فضائح وخيانات الإنترنت، فيسيء الظن بالطرف الآخر بسبب ما يطلع عليه من وقائع منشورة. وهناك التشكيك ببعض مسلمات الدين، وذلك بتوارد الشبه على عقول الشباب والفتيات ولا يستطيعون دفعها لضعف خلفيتهم الشرعية، ثم ومن ثم يبدأ الانحراف الفكري ويصطادهم أصحاب الأفكار الهدامة والمبادئ المضللة ويوظفونهم في خدمة أهدافهم ومبادئهم ويصبحون صيدا سهلا لهم. أيها المؤمنون، ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاعلموا أيها الإخوة أنه لا بد من تضافر الجهود للحيلولة دون هذا الخطر الداهم. فبعض الأسر تركت الحبل على الغارب للشباب والفتيات يجلسون أمام الشاشات الساعات الطويلة دون رقيب أو حسيب، ومع أننا نحترم خصوصية الشباب والأطفال ذكورا وإناثا، إلا أنه لا ينبغي بحال أن يسمح لهم باستخدام الإنترنت وإغلاق الغرف عليهم، بل يحسن وضع الإنترنت في مكان مفتوح يكون متاحا لأن يطلع عليه كل واحد من أفراد العائلة. ولا بد من تحديد مدة استخدامه حسب وقت الشباب والفتيات، وعلينا أن نؤكد عليهم عدم نشر الأسرار الخاصة بالأسرة، وكذلك عدم الانسياق وراء الرسائل التي قد تصل إلى البريد، لا سيما إذا كانت هذه الرسائل تنطوي على كلمات بذيئة أو عبارات سيئة أو بدع وضلالات، كما أنه ينبغي تحصين الأطفال وتوجيههم باستمرار لما يعود عليهم بالنفع ودرء المخاطر عنهم حسب الاستطاعة. فإن الثقة العمياء أحيانا تكون مهلكة، وضعف الإنسان أمر طبيعي. عباد الله، ونحن نلحظ أن الليالي القادمة حبلى يلدن كل عجيب، ولا سيما في مجال التقنية الحديثة، فعلينا أن نكون يقظين حذرين، ندفع الأسباب بالأسباب ونحصن الناشئة لئلا يدب إليهم الخطر ونحن غافلون. وكم من بيت ينخر فيه الفساد والأب والأم غافلان عن الأولاد، كل ذلك بسبب الاستخدام السيء للإنترنت. عن الحسن عن أن عبيد بن زياد زار معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. متفق عليه. عباد الله، إن المسؤولية في هذا الزمن تتضاعف مع كثرة الفتن وتنوعها وخطرها، فارفعوا أكف الضراعة إلى الله أن يحفظنا جميعا. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، واحفظ رعايانا وذرياتنا، وجنبنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، صلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله. فقد قال ربكم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معه بجودك وكرمك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمور المسلمين أجمعين.